قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام أبو شجاع الشافعي المذهب رحمة الله تعالى عليه في كتابه غاية الاختصار: فصل في الغصب. فصل في الغصب، يريد بالغصب الاغتصاب، والمراد هنا اغتصاب المال، وإلا ففي زماننا أطلق الغصب أو أطلق الاغتصاب على اغتصاب المال واغتصاب العينيات واغتصاب النساء وغير ذلك. هذا والغصب هو أحد صور أخذ المال بغير حق. الغصب هو إحدى صور أخذ المال من الآخرين بغير حق، فلأخذ المال من الآخرين بغير حق صور، منها السرقة، شخص سرق شخصا أي أنه أخذ ماله بغير حقه، منها الرشوة، أخذ مالا بغير حق، منها الخيانة، منها يعني الغصب، الاختلاس، التطفيف، تطفيف الكيل، تطفيف الميزان، السرقة، الخيانة، الاختلاس، فكل هذه صور لأخذ مال الناس بغير حق. فهو هنا يتحدث عن الغصب، هل يريد بالغصب صورة مخصوصة من صور أخذ مال الناس بغير حق؟ فالغصب يطلق على أخذ المال عنوة جهارا بغير حق، يعني أنت واقف معك مال وأعجب بالقوة رفع عليك السلاح وأخذ منك المال، أو لم يرفع عليك سلاح ولكن لقوته وبطشه أخذ منك المال بغير حق. شاهده من التنزيل: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، يعني يأخذها اغتصابا ليس سرقة بالإكراه. هات السفينة لا تستطيع أن تعارض، هذا يسمى الاغتصاب، والمراد باغتصاب الأموال وهو الذي يتحدث عنه المصنف هنا. أما اغتصاب النساء فمسألة أخرى تدخل في الحدود وتدخل في الإفساد في الأرض، ولها لها أحوال متعددة. قال: ومن إذن الغصب الآن على الاصطلاح الخاص به في أبوابنا، أبواب الفقه المتعلقة بالأموال، أخذ المال جهارا، يعني جهرة، ليس سرقة في خفاء، وليس تطفيفا، وليس اختلاسا، وليس رشوة في السر، إنما أخذ المال جهارا بغير حق، هذا الغصب. ومن غصب مالا لأحد لزمه رده وأرش نقصه. أرش نقصه يعني فارق النقص، والأرش معروف، يعني أول ما ذهبنا إلى اليمن فوجدت طفلا ضرب الآخر، جرحه جرح خفيف كده، الولد المضروب يقول لازم أذهب أرش. ما نعرف احنا ما معنى التأريش في مصرنا، ما مر علينا. يقول تأرش ماذا يعني؟ تأرش بسنانك ولا تأرش ايه يعني؟ يأرش يعني يذهب للقاضي يحكم له بالقرش، يعني بسمي القرش الفلوس، يعني يحكم له بفلوس مقابل الجرح. فالقاضي مثلا يقول تعال أنت جئت تأرش، تعال يا ضارب، تعال يا مضروب، يأرش يأرش يعني يعطيه مقابل هذا الجرح مثلا 100 ريال 200 ريال على حسب الجناية. فهنا يقول لزمه رده وأرش نقصه، يعني قيمة النقص. مثلا أنت اغتصبت مني شيئا عينيا، شيئا من العينيات، العينيات أحيانا تنقص لعلل، ففي أشياء إذا تركت تتناقص، فيلزمك أن ترد إلي الحق مع الفارق الذي قد حدث. وهل يسترد أكثر من ذلك كعقوبة أو لا؟ هذا لم يتعرض له المصنف هنا، إنما قال لازمه رده وأرش نقصه وأجرة مثله. أجرة مثله مثلا من اغتصب ثوبا، اغتصب ثوبا بعد مدة الثوب يعني درس الثوب، درس يعني تقادم الثوب وأصبح باليا، فيلزم برد الثوب وأجرة الخياطة إن كان جيدا. شوف يا صالح، قال فإن تلف ضمنه بمثله إن كان له مثل وبقيمته، إن لم يكن له مثل أكثر ما كانت يوم الغصب إلى يوم التلف. ده كلام مختصر جدا، لكن المسألة ذات شجون. فعندنا مثلا الكلام الذي يقوله بعض الفقهاء ما أتلف شيئا فعليه إصلاحه، واستدلوا لها بحديثين. الحديث الأول قصة جريج لما هدموا له صومعته، لما هدموا له الصومعة وبعد ذلك اكتشفوا أنه بريء، اكتشفوا أنه بريء، قالوا له نبني لك صومعتك من ذهب، قال لا بل أعيدوها كما كانت، فأعادوها له كما كانت. وبقصة الصحفة أرسلت إحدى أمهات المؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحفة فيها طعام، وهو في بيت إحدى نسائه، في بيت إحدى نسائه، فقامت التي في بيتها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحفة فكسرتها، فقال عليه الصلاة والسلام غارت أمكم، وطفق يجمع فلق الصحفة المكسورة وأعطاها للتي كسرت، وأخذ صحفة التي كسرت وأعطاها للتي كسرت صحفتها. فهذا الذي يسميه العلماء أو يضعونه تحت قاعدة من أتلف شيئا فعليه إصلاح. ويلتحق بهذه المسألة مسألة الظفر، وهي ليست غصبا، إنما إن شئت أن تقول استرداد حق قلت استرداد حق، لكن عن غير علم المسروق المأخوذ منه المال. إذا كان عن غير علم المأخوذ منه المال قد يطلق عليه سرقة، قد يطلق عليه اختلاس، قد يطلق عليه تطفيف، قد يطلق عليه ظفر. جاءت هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هند بنت عتبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فهل علي جناح أن آخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني وولدي؟ قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. وهناك عمومات تتحكم في مسألة الغصب أيضا، بها قد تضبط، مثل قول الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، وجزاء سيئة سيئة مثلها، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. ولكن الجزء الذي ينبغي أن يدرس دراسة وافية ويؤتى له بالأدلة هو العقوبات التعزيرية المالية التي تفرض على الغاصب، هل تجوز أو لا تجوز. العقوبات التعزيرية المالية، مثلا جاء شخص واغتصب مالي، اغتصب مني 1000 جنيه وأنا ماشي في الطريق، لكن وقع علي ضرر وأخر المال مدة إلى أن انخفضت قيمة الجنيه، هل آخذ 1000 جنيه فقط أم لي أن آخذ ما كل ما وقع علي من ضرر؟ افترض أن أنا أتيت بمحامي آخذ أجرة المحامي، أتيت قيمة المال قلت، يعوض بقدر الضرر، تعطلت عن مصلحتي اللي كنت سأقوم بها. فالظاهر والله أعلم من العمومات أن الغاصب يختلف عن المدين، الغاصب يختلف عن المدين ويلزم بكل هذه العقوبات التعزيرية المالية. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لي الواجد ظلم يحل عرضه ويحل عقوبته، قال بعض العلماء العقوبة السجن، لكن هل نقول العقوبة السجن؟ ماذا استفاد المتضرر؟ ما استفاد المتضرر شيئا، عطل لي مصالحي، اغتصب مني مالي، اغتصب سيارتي، هل نقول له رد السيارة فحسب أو تكون هناك عقوبة تعزيرية رادعة له ولأمثاله وعوض على عوض عن الضرر الذي لحق بصاحب الشيء المغتصب؟ الظاهر والله أعلم أننا إذا فرضنا على الغاصب شيئا زائدا كتعزير وكرد للخسائر التي تحملها الشخص سواء كانت خسائر مادية أو معنوية، فلنا وجه من العمومات، لنا وجه من العمومات. عندنا عمومات لا ضرر ولا ضرار، من العمومات لا ضرر ولا ضرار. والله أعلم. إن كان لأحد سؤال فليتفضل بطرحه. الأرض المصرية عموما، نادي الجيش ينزع الملكية من أي شخص؟ الجيش ينزع الملكية يعني إذا كانت هناك مصلحة عامة للمسلمين لا تتأتى إلا بأخذ أرضك، فيدفع له القيمة المساوية لغيره ويأخذ الأرض. يعني افترض أن المسؤولين رأوا شق طريق من مكان إلى مكان وهناك عائق في الطريق، أرض شخص قيراط مثلا، قال لن أبيع، مصالح المسلمين العامة ستتعطل. فحينئذ عندنا القاعدة لا ضرر ولا ضرار، تقدر أرضه بالقيمة المساوية لها ويأخذ قيمة الأرض. والله أعلم. فقواعد عامة تحكمنا. فقد يقول قائل ما الدليل على أن الغاصب يدفع أكثر مما غصب؟ عندنا جزاء سيئة، عندنا لا ضرر ولا ضرار، جزاء سيئة سيئة مثلها. لكن عندنا أيضا الغصب ليس مجرد مال أخذ، إنما أهين الذي أخذ منه المال، أهين والإهانة لها قيمة، الإهانة لها قيمة. يعني إذا جاء واحد كما يصنع الناس الفجار الآن في الطريق يثبتك كما يقولون، تقف قف وبالسكين، يرفع السكين عليك ويستخرج كل ما في جيبك، إهانة شديدة. فمثل هذا يدفع الذي أخذ مع عقوبة تعزيرية ترضع وترضع أمثاله وترد الحق لمن أهينه وأذله. والله أعلم. قامت بعض العبادات في أرض مغصوبة أو غير مغصوبة؟ يعني قامت بعض العبادات في الأرض المغصوبة كالصلاة، ومن المسائل الشهيرة التي اختلف العلماء فيها وسلك فريق منهم أن الصلاة في الأرض المغصوبة لا تجوز. الظاهر والله أعلم أن المسألة لابد فيها من التفصيل. فمثلا رجل اغتصب أرضا وبنى مسجدا وجاء مصلون صلوا صلاتهم تصح وإثمهم على المغتصب، لكن إن كانت صلاتي في إعانة للمغتصب على اغتصابه فيها نظر حينئذ. والله أعلم. نعم. الغاصب حده يختلف الغاصب قد تدخل قضيته في قضية الحرابة، قد تدخل في حد الحرابة أشد من السارق. نعم نعم إياك. نعم. لا هو يسأل سؤالا آخر مستقلا، هل يجوز التعزير بالمال في حال الديون أو لا يجوز؟ يعني أنت اقترضت مني مالا أو بعت لي سلعة وأنا مدين لك بمبلغ وتعثرت، هل يجوز أن تفرض علي عقوبة تعزيرية إذا تأخرت في السداد؟ الظاهر أن هذا لا يجوز، وأن هناك وسائل تأمينية أحسن من ذلك، لأن الإعصار قد يرد على أي شخص. والله أعلم، وهي محل بحث أيضا، لكن هذا الذي قرأته لأكثر العلماء. بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أين الشيخ عيدة؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. سبحان الله وما أنا من المشركين.